بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى رابعا: القياس وساوات بين محل وآخر في حكم شرعي لا يدرك من النص بمجرد فهم اللغة. مثاله قياس حال الجوع أو حالة مدافعة البول على حالة الغضب في المنع من القضاء بجامع كون كل منهما مشوشا للذهن. وفي الحديث: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. قال: وهو حجة شرعية لإجماع الصحابة على العمل به. وأركان القياس أربعة إلى آخره. القياس معناه التقدير والمساواة، وهو في اصطلاح أهل العلم إلحاق فرع بأصل في الحكم بعلة جامعة، فيكون الأصل الذي هو المقيس عليه محكوما عليه شرعا، ويكون فيه معنى معقول إما مجمع عليه وبنص الشرع على ذلك، أو باستنباط أهل العلم واتفاقهم على أن العلة هي الشيء الفلاني. ويكون عندنا الفرع الذي نريد أن نلحقه بذلك الأصل في ذلك الحكم، لأن العلة التي لأجلها حكم الشرع على ذلك الأصل موجودة في ذلك الفرع، فهذا هو القياس. يكون الفرع غير محكوم عليه، ليس فيه نص، والأصل فيه نص حكم الشرع عليه بأنه محرم أو أنه واجب أو أنه مستحب أو أنه مكروه، وتكون العلة إما منصوصا عليها، وإما أن العلماء استنبطوها في وجعلوها وجعلوا ذلك الحكم معقول المعنى، وتلك العلة موجودة في الفرع، فيقوم العالم أو الفقيه أو المجتهد بإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل في الحكم للعلة التي هي موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل. وقد دل على القياس كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وعملهم وفتاويهم الكثيرة التي جاءت في هذا، وهكذا أيضا هو حجة عند جماهير أهل العلم. نعم، هناك من أهل العلم من أنكره ورده وأبطله، وقد ألف الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله كتابا سماه إبطال القياس، سماه إبطال القياس ورده أهل الظاهر، حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: إن داود لا يعتد بخلافه لأنه أنكر القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ولكن هناك من توسع في القياس، وهناك من منع منه بالكلية، وهناك من توسط، والصحيح القول الوسط، لا إفراط ولا تفريط. والمختصر هذا لا يحتمل التوسع في هذا، لكن من أراد شيئا من التوسع في هذا الباب فلا أحسن مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فقد ذكر حجج المانعين والمتوسعين، وكذلك أيضا الوسط الذين يقولون بالقياس وبضوابط وشروط. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: القياس الصحيح من العدل، لأنه تسوية رحمه الله بين متماثلين وتفريق بين مختلفين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يستغني عن القياس أحد، لا يستغني عن القياس أحد. فكل مسألة من المسائل التي تحدث فيها نص، ولكن تلحق بما يشبهها وما يماثلها. طيب، يقول هنا: القياس هو المساواة بين محل وآخر في حكم. المقصود بالمحل والآخر بين الفرع والأصل في الحكم، في حكم شرعي، يعني وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة، قال في حكم شرعي لا يدرك من النص بمجرد فهم اللغة. يعني النص دل على أن ذلك الأصل حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه، لكن ذلك الفرع غير محكوم عليه، ومن حيث النظر المجرد في ذلك النص بمقتضى فهم اللغة لا يدل على أن ذلك الفرع يدخل. لكن عند أن ننظر لماذا حكم الشرع على هذا الأصل بهذا الحكم، الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة، نظرنا في العلة وجدنا موجودة أيضا في الفرع، فألحقنا ذلك الفرع بذلك الأصل في ذلك الحكم، لأن العلة موجودة في الأصل في الفرع كما أنها موجودة في الأصل. قال مثاله قياس حال الجوع أو حال مدافعة البول على حال الغضب في المنع من القضاء بجامع كون كل منهما مشوشا للذهن. وفي الحديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. الآن الحكم تحريم قضاء القاضي في حال غضبه. الشرع ذكر الغضب وأن القاضي ممنوع من القضاء في حال غضبه، لأنه مع كونه في حال كونه غضبانا يكون ذهنه مشوش، فلن يتصور المسألة تصورا صحيحا ولن يحكم عليها حكما صحيحا. إذن ينتظر حتى يزول عنه الغضب ثم يحكم، لأنه سيحكم على دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، فكيف يحكم وهو مشوش الذهن غير متصور لتلك المسألة تصورا صحيحا؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقالوا هذا الأصل، هذا هو الأصل، أن القاضي لا يقضي حين يقضي وهو غضبان. الشرع منع القاضي من القضاء حال الغضب. طيب قالوا لماذا منعه من ذلك؟ لماذا منعه من ذلك؟ لأن عندنا قاض جائع جوعا شديدا، قاض حاق، قاض خائف خوفا شديدا، هل نلحقه بالقاضي الغضبان فنقول له لا يحكم؟ قالوا ننظر لماذا الشرع منع القاضي من القضاء في حال الغضب. قالوا العلة أن ذهنه مشوش، وهذه العلة ما اتفق عليها العلماء. قال اتفاق العلماء أن القاضي منع من القضاء في حال الغضب لأن الغضب شوش عليه ذهنه. قالوا الجائع جوعا شديدا، وكذلك أيضا الخائف خوفا شديدا، وهكذا أيضا النعسان نعاسا شديدا، ذهنه مشوش، فيلتحق بالقاضي الغضبان في عدم جواز الحكم في هذه الأحوال. فإذا عندنا قاض جائع، قاض خائف، قاض يدافع الأخبثين مدافعة شديدة، الشرع ما حكم عليه، ما قال لا يقضي الغضب الجائع ولا يقضي الخائف ولا يقضي الذي يدافع الأخبثين مدافعة شديدة، هذه فروع ما حكم الشرع عليها، لكن الشرع حكم على الغضبان. طيب ما هي العلة؟ قالوا تشويش الذهن. العلة موجودة أيضا هنا. إذن نلحق هذه الفروع بهذا الأصل في تحريم القضاء في هذه الأحوال، هذا هو القياس. قال وهو حجة شرعية لإجماع الصحابة على العمل به، يعني هو الآن جاء بالإجماع، قال هناك أدلة، يعني يريد أن يقول هناك أدلة من الكتاب والسنة، الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا، والإجماع دليل على دليل، فيريد أن يقول هذا الإجماع حجة على من جاء بعد ذلك ولم يقبل القياس. لكن لا شك أن هناك من توسع في القياس، أهل رأي جاءوا بأشياء وبل قاسوا في مع وجود النص أقيسة مخالفة للنص، وجاءوا بأشياء لا يقرون عليها ولا يوافقون عليها. قال وأركان القياس أربعة، يعني عندنا أركان القياس أربعة: أصل، فرع، حكم، علة. الأصل هو المقيس عليه مثل القاضي الغضبان، الفرع هو المقيس مثل القاضي الذي عنده خوف شديد أو يدافع الأخبثين مدافعة شديدة، العلة في هذه المسألة تشويش الذهن، الحكم أنه لا يجوز له أن يقضي، لا يجوز له أن يقضي. عندنا مثلا الخمر والحشيش، الخمر أصل، الحشيش فرع، العلة الإسكار وتغطية العقل على وجه النشوة واللذة والطرب، الحكم التحريم. فعندنا أركان القياس كم؟ أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل محكوم عليه شرعا أم لا؟ محكوم عليه شرعا. الأصل هذا معلل أو غير معلل؟ معلل. ما يكون في باب القياس إلا أصل معلل. الأصل الذي هو غير معقول المعنى ليس فيه علة ما يصلح في هذا الباب، لكن لا بد أن يكون عندنا أصل فيه علة، سواء منصوصا عليها أو مستنبطة، سواء كان استنباط محل إجماع أو كانت محل خلاف، حينئذ عند من يوافق على هذه العلة. المهم أن عندنا أصل معقول المعنى. إيش معنى معقول المعنى؟ فيه علة معقولة منضبطة، وصف ظاهر منضبط. فعندنا أصل معلل محكوم عليه شرعا، وعندنا فرع العلة التي في الأصل موجودة فيه لكن الشرع لم يحكم على هذا الفرع، ونحن نريد أن نلحق هذا الفرع بهذا الأصل. في ماذا نلحقه به؟ في الحكم. بماذا نريد أن نلحق الفرع في الأصل؟ في الحكم، أنه حرام مثل ما هذا حرام، واجب مثل هذا مثل ما أن هذا واجب، مكروه كما أن هذا مكروه، مستحب كما أن هذا الأصل مستحب. فنحن نريد أن نلحق الفرع في الأصل بماذا؟ بالحكم. ما الحامل لنا على إلحاق الفرع بالأصل؟ أن العلة التي لأجلها حكم الشرع على الأصل موجودة في الفرع. فنقول إذن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل. لكن كما سبق لا بد أن يكون ذلك الأصل معللا الذي حكم الشرع عليه، معقول المعنى. قال: وأركان القياس أربعة: الأصل مثل بيع الرطب بالتمر، والفرع مثل بيع العنب بالزبيب. الآن الشرع منع من بيع الرطب بالتمر، منع من بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ الرطب لا زال فيه ماء، التمر يابس. فالآن لا نعلم أن هذا مثل هذا، ما يصلح أن تأتي وتقول صاع من رطب بصاع من تمر، لأن الرطب إذا جاف وصار تمرا سيكون أقل، حينئذ ما ندري هل هذا يساويه أم لا. والعلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فالشرع منع من بيع التمر بالرطب إلا في مسألة العرائق. طيب هل منع بيع الزبيب بالعنب؟ الشرع ما عندنا نص في هذا، لكن العلة واحدة، لأنه لا يعلم أن هذا يساوي هذا، كذلك الزبيب والعنب فنلحقه به. قال: أركان القياس أربعة: الأصل مثل بيع الرطب بالتمر، والفرع مثل بيع العنب بالزبيب، والحكم التحريم. والعلة لماذا منع الشرع من بيع الرطب بالتمر؟ قال: نقصان الرطب، يعني إذا يبس وجف ينقص، فكيف نبيع صاع بصاع مع أنه إذا يبس نقص؟ فما سيكون صاع بصاع، سيكون صاع مقابل نصف أو صاع إلا ربع. وكذلك العنب إذا يبس. طيب انتهى، يأتي الكلام على اجتهاد العلم في درس لاحق إن شاء الله.